لكن الفم هنا من الصفات الثبوتية، فهذا يحتاج، هذا ليس لازما للكلام، لأن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يتكلم بدون فم، بدون أن يكون له فم، فهذا ليس لازما. فيعني لكن طبعا لا يقال أن هذا يعني تجسيم أو ما شابه ذلك كما تقول الجهمية. قال: وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على عباده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. وعن محمد بن قيس قال: إن فضل القرآن على الكلام كفضل الخالق على سائر خلقه. قال محمد بن قيس: سمعت سليمان بن عبد الملك يخطب بها على المنبر. وعن سليمان بن عبد الملك أنه قال: فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الخالق على خلقه. وعن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وجه الشاهد من هذه الآثار والأحاديث، طالما أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فإذا القرآن هو كلام الله حقيقة. لأن لا أستطيع أن أقول مثلا فضل شيء من المخلوقات على شيء من المخلوقات كفضل الله على خلقه، هذا لا يقوله عاقل، بل فضل ما ليس بمخلوق على، يعني لو قال إنسان فضل وجه الله على سائر الوجوه كفضل الله على خلقه، فهذا يصح. ليش؟ يعني الله يختلف عن خلقه، الله فضله على خلقه معروف لا وجه للمقارنة، فأن يقارن صفة لله سبحانه وتعالى بهذا يجوز، لكن ما أقول عن مخلوق أن فضله على خلق الله كفضل الله على خلقه، هذا لا يقال به. فهذه الآثار إذن تدل على عدم، على القول بأن القرآن غير مخلوق. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن تبارك وتعالى على سائر خلقه. وعن صالح المري قال: أتى رجل الحسن فقال له: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع بي رجائي. فقال له الحسن: ابن أخي، إن القرآن كلام الله عز وجل القوة والمتانة، وإن الأعمال أعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر. قال رحمه الله: سمعت أبي رحمه الله يقول: من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. وعن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر، يعني ابن محمد، إنهم يسألون عن القرآن. الأصل أن يقولها وأن يصرح بها، لا يتوقف فيها، لأن القرآن الكريم إما أنه مخلوق أو غير مخلوق، ما في شيء ثالث، فإذا أنت توقفت فعند ذلك إما أنك شاك أو أنك تخفي بدعة. يعني الآن هل لو قلت لأحد يد الله مخلوقة ولا غير مخلوقة، هل سيتردد في قوله إنها غير مخلوقة؟ طيب استواء الله فعله فعل الاستواء هذا مخلوق أم غير مخلوق؟ ما يتردد أحد، الله بأفعاله بأسمائه بصفاته لا يقال إنها مخلوق، ولا تحتاج إلى نص ليحدد لك مثلا عين الله أن مخلوقة ولا غير مخلوقة، لا تحتاج إلى نص، لأن الله بصفاته وبأسمائه وبأفعاله كل ذلك ما يقال عنه إلا أنه غير مخلوق بدون تردد. فكذلك إذا جاء الكلام عن كلام الله سبحانه وتعالى فأيضا نقول بكل صراحة ووضوح كلام الله غير مخلوق، لا يتردد في هذا أحد من أهل الحديث ومن أهل العلم. نعم. قال رحمه الله عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر يعني ابن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. قال رحمه الله: قال أبي رحمه الله: قد رأيت معبدا هذا ولم يكن به بأس. وأثنى عليه أبي رحمه الله وكان يفتي برأي ابن أبي ليلى. هذا الأثر مهم، يقول لك طبعا هذا جعفر بن محمد من التابعين، ليس بخالق ولا مخلوق، لأن بعض الناس يأتي إلى مغالطة التزاحم أو القسمة الثنائية، فماذا يقول لك؟ إما أن تقول إنه خالق أو تقول مخلوق. طيب، ألا يمكن أن يكون صفة للخالق؟ يعني لو جئنا وضربنا مثلا بعين الله، عين الله خالقة؟ لا، نقول الله هو الخالق. طيب، وجه الله رحيم؟ نقول الله رحيم. فأنت تقول لا، إذا هو إما أن يكون رحيم أو مرحوم. لا، صفة رحيم هو لله ليس لوجهه، عرفت؟ فكذلك عندما نتكلم عن القرآن لا نقول إن القرآن خالق أو مخلوق، لا، ليس بخالق، لأن يعني صفة الخالقية هذه لله وليس لصفة من صفاته تضاف الخالقية، وكذلك ليس بمخلوق لأنه صفة لله. نعم. قال رحمه الله: وعن معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن، قلت: خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. قال إسماعيل: وهو قولنا وقول أهل السنة، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. وروى وعن معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدهني قال: سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، وهو كلام الله عز وجل. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. قال أبو عبد الرحمن: بلغني أن عبد الله بن عباس هو أبو يحيى بن عبد الله الخزاز، روى عنه أبو كريب أحاديث كثيرة. وعن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال: كتاب الله عز وجل وكلامه. وعن إسحاق الأزرق عن أبي بشر أظنه يعني ورقاء عن مجاهد في قول الله تعالى: لا يملكون منه خطابا، قال: كلام الله عز وجل. قال رحمه الله: سمعت أبي رحمه الله يقول: بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وعن أحمد بن إبراهيم أنه قال: سمعت أبا النضر هاشم بن قاسم يقول: القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: كنت عند سفيان بن عيينة جالسا، وأنا وعثمان أخي، فسأله منصور بن عمار عن القرآن أمخلوق، فأنكر ابن عيينة ما سأله وغضب غضبا شديدا وقال: إني أحسبك شيطانا، وأنكر ابن عيينة ما جاء به منصور. وقال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: كنت عند سفيان بن عيينة وأخبرنا أنا وأبو بكر وأبو محمد يعني أخويه عبد الله وقاسما، فسأله منصور بن عمار عن القرآن مخلوق، فأنكر سفيان ما سأله عنه وغضب واشتد غضبه، وقال له سفيان: يا منصور، إني أحسبك شيطانا، بل أنت شيطان. فقيل له: يا أبا محمد، إنه صاحب سنة. وإنه فأبى وأنكر ما سأل عنه. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله. وقرأ قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، ويريدون أن يبدلوا كلام الله. قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: قيل لابن عيينة: إنه يروى عنك أن القرآن مخلوق. قال: ما قلته، القرآن كلام الله عز وجل. قال: وحدثني أبو معمر: سمعت ابن عيينة يقول: القرآن كلام الله عز وجل. وعن ابن المبارك أنه قال: القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق، وعن مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا كلام الله عز وجل وهو منه وليس من الله عز وجل شيء مخلوق. وعن حماد بن زيد أنه قال القرآن كلام الله عز وجل وأنزله جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل. قال وحدثني قال حدثني عبد الله بن شبويه قال حدثنا محمد بن عثمان قال سمعت عبد الرحمن بن مهديا وسأله سهل بن أبي خدويه عن القرآن فقال يا أبا يحيى مالك ما لك ولهذه مسائل؟ هذه مسائل أصحاب جهم، إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم. قال يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. قال حدثني ابن شبويه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا يا عمر بن بشر قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل. وقال حدثني أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن قال سمعت أبا نعيم يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وعن ابن أبي مهدي قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وعن وكيع بن الجراح أنه قال القرآن كلام الله عز وجل ليس بالمخلوق، سمعته من وكيع وأثبته عندي في كتاب. قال وهب بن بقية لو لم يكن رأيي ما حدثت به. وعن وكيع قال القرآن كلام الله عز وجل وهو منه جل وتعالى. وعن رجل من ولد ميمون بن مهران أنه قال له جعفر قال سمعت وكيعا يقول القرآن من الله عز وجل منه خرج وإليه يعود. وعن وكيع أنه قال القرآن كلام الله تعالى، فمن قال غير هذا فقد خالف الكتاب والسنة. وعن وكيع أنه قال كتب إلي أهل بغداد يسألوني عن القرآن فكتبت إليهم القرآن كلام الله عز وجل. وعن علي بن أبي الربيع قال حدثني بشر بن الحارث قال سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال وقرأ قوله تعالى العزيز الجبار المتكبر، يكون هذا مخلوقا؟ وعن هشام بن عبد الملك قال لي يحيى بن سعيد كيف يصنعون بقل هو الله أحد، كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ وعن وهب بن جرير قال القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. وقال حدثني أبو مسلم المؤدب قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. وعن محمد بن يزيد الواسطي قال علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق. وعن ابن أبي أويس أنه قال القرآن كلام الله ومن الله وما كان من الله عز وجل فليس بمخلوق. قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وقال له رجل من أصحابه القرآن كلام الله وليس بمخلوق، فقال أبو بكر ومن لم يقل هذا فهو من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع. قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال وسمعت عثمان مرة أخرى يقول من لم يقل القرآن كلام الله وليس بمخلوق فهو عندي شر من هؤلاء، يعني الجهمية. قال وحدثت عن شيخ من أصحاب الحديث أنه سمع أبا عمرو الشيباني يقول قلت لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وقال القرآن مخلوق، فقلت له خلقه قبل أن يتكلم به أو بعد ما تكلم به؟ قال فسكت. وعن يحيى بن أيوب أنه قال من لم يقل القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق فهو جهمي. وقال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت حسن بن موسى الأشيب يقول أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، فقال حسن أمخلوق هذا؟ وقال سمعت محمد بن سليمان لوين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق أعوذ بالله. وقال حدثني عباس بن عبد العظيم سنة 26 و200 سمعت سليمان بن حرب قال القرآن ليس بمخلوق، فقلت له إنك كنت لا تقول هذا فما بدا لك؟ قال استخرجته من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فالكلام والنظر واحد. قال وعن علي هنا نبه إلى صفات الله سبحانه وتعالى. طيب عندما نتكلم عن نظر الله هل نقول نظر الله مخلوق؟ لا يمكن. فإذا أيضا عندما نتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول إنه مخلوق، ولا كما أننا لا يمكن أن نتردد في القول أن نظر الله غير مخلوق، كذلك لا يجوز أن نتردد في القول بأن كلام الله غير مخلوق. قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال بدعاء قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت أبا الوليد إسماعيل بن عرعرة وعلي قاعدين معه وهو يقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله ليس بمخلوق. فقال له علي إنما نتعلمه منك كيف نقول. قال حدثني عباس قال حدثنا أبو سعيد صاحب لنا قال حدثنا عطاء بن أخي حجاج الألماطي قال قلت لعمي حجاج ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. قال سمعت سوار بن عبد الله القاضي يقول دخلت على رجل أعوده من وجع به فقال القرآن ليس بمخلوق، وذاك أنه كل من عوذني قال أعيذك بالله أعيذك بالقرآن، فعلمت أن القرآن ليس بمخلوق. قال وسمعت يحيى بن قال سمعت يحيى بن معين وأبا خيثمة يقولان القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. وعن إسحاق بن أبي إسرائيل وهم في مسجد في الزبيدية أنه قال القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. قال سمعت أبا معمر يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. في عندك شيء بالحاشية؟ إسحاق ابن أبي إسرائيل ولا ابن إسرائيل؟ ثواني فقط. إسحاق بن أبي إسرائيل. معلق عليه في الحاشية؟ لم يذكر شيء عن هذا، ولكن هذا الأثر يخالف ما اشتهر عن إسحاق بن أبي إسرائيل من الوقف في القرآن، فقد ذكروا في ترجمته أنه كان يرى الوقف في القرآن وقال لم أقف على الشك ولكن أسكت كما سكت القوم. هذا فقط. يعني هو لأن في عندنا إسحاق بن إسرائيل أيضا، فإذا هذا غيره. طيب قال سمعت أبا معمر يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي لا بل شر من الجهمي. قال سمعت أبا معمر يقول أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق الصغني قال رأيت في كتاب هذه الآثار التي تقول لك، التي تتكلم عن الواقفة، وتقول من وقف فهو جهمي أو شر من الجهمي وما شابه ذلك، عندما يعني نمر عليها أنا أتذكر حال بعض المعاصرين الذين يأخذون موقف الحياد في المسائل العقدية، ويقول لك يا أخي تتكلم في النزول، وتتكلم هل الله ينزل حقيقة ولا لا ينزل وكذا، أنت الغرض أن تدعو في ثلث الليل الآخر وخلص، هذا هو المطلوب منك، وإخوانك اللي خالفوك في هذه المسألة أول والموضوع، وهو بالأخير بعضهم حتى يعني ما يبين قوله في هذه المسألة، يقول لك مسألة قالوا فيها كذا وقالوا فيها كذا. يعني لما جاءت مسألة القرآن كانوا يقولون امثال هذا ترى هذا شر من المخالف. ليش؟ لأن أنت ما عرفت له عقيدة، يعني هو يريد أن يأخذ موقف المنصف والكذا. لا يا حبيبي، أنت عندما تأخذ موقف المنصف وتقيم الطرفين أنت لست منصفا بهذا، المنصف هو الذي وقف مع الحق وليس الذي وقف بين الحق والباطل، ثم أنت الذي يفعل هذا يلبس على الناس ولا تعرف له دينا، ما تعرف هو أشعري سني معتزلي شيعي، فهؤلاء فعلا عندهم شر، وأحيانا يغتر بهم بعض الناس وبعض الدعاة وما شابه ذلك، ثم فجأة يظهرون عقيدتهم الخبيثة كهذا الأشعري المعروف الذي كنا كلنا نروج له قبل أن نكتشف أنه أشعري، أبوه سلفي، ويطلع وعمل مناظرة مع واحد منكر للسنة وما أدري إيش، فرحنا به، فجأة يعمل دروس في تعليم العقيدة الأشعرية ويقول إن كلام الله لا يتكلم حقيقة وليس له صوت وما شابه ذلك، والله ليس في السماء، وإذا قلنا الله في السماء يعني نقولها ولكن لا نثبت لها معنى. أنت ذلك لا، نحن ما عاد عرفنا، فلا لابد للإنسان أن يكون واضحا في عقيدته، غير الواضح هذا مشكلة.

فأنت تقول القرآن مخلوق، ما فرقت. وكذلك كلمة التلاوة، عندما يقول الإنسان تلاوتنا مخلوقة، كلمة التلاوة أيضا تطلق على فعل العبد وعلى المتلو. إذا قال تلاوتي مخلوقة، ما نحن نقول تلا قوله تعالى كذا وكذا. إذا التلاوة، كلمة تلاوة تطلق على ماذا؟ تطلق على القرآن بنفسه. فعندما يقول وتطلق على فعل العبد، نقول فلان تلاوته سيئة. هل نقصد القرآن؟ لا، نقصد أن فعله ما يحسن التلاوة. نقول فلان تلاوته أحسن من تلاوة فلان. هل نفاضل بين القرآن والقرآن؟ لا، وإنما نفاضل بين فعل العبد وفعل العبد. فإذا أيضا كلمة التلاوة هي من الكلمات التي تشمل أو تطلق باعتبارين، تطلق باعتبار فعل العبد وتطلق باعتبار الكلام المتلو. فعند ذلك أيضا من يقول هذه العبارة، هنا لابد من التفصيل، هنا لابد من أن ننظر إلى حاله. إذا فصل تفصيلا واضحا جدا، قال فعل العبد مخلوق وكلام الله حروف وأصوات غير مخلوقة، فهذا قد قال بمقولة أهل السنة، قال فعل العبد. إذن هو ما ذهب بك إلى معنى موهم، ذهب بك إلى معنى لا خلاف في أنه، يعني في خلاف شاذ إليه بعض من لم يفهم مذهب الإمام أحمد، وهم الذين كان يرد عليهم البخاري. ولذلك تجد أن البخاري فصل في بعض المسائل التي ما فصل فيها الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه هو أخذ بمذهب الإمام أحمد بفهم، وبعض الناس فهم مذهب الإمام أحمد غلط، ف يعني أساءوا حتى قالوا أن صوت العبد مخلوق، وهذا خطأ. صوت العبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، فرق بين الصوت والقرآن. فبعض الناس يعني أخطأت في فهم مذهب الإمام أحمد، وبين لهم البخاري خطأ. فالمقصود هنا عندما يقول فعل العبد مخلوق، فعل العبد ما في، يعني لا يشك في أنه مخلوق. يعني إذا قلت فعل العبد غير مخلوق، عند ذلك أنت جعلت شيئا من العبد غير مخلوق. لا، هنا صارت مشكلة. فعند ذلك يعني عبارة البخاري عبارة واضحة جدا على فكرة، القرآن غير مخلوق، حيثما تصرف، حيثما كتب، كيفما تلي، غير مخلوق، وأفعالنا مخلوق. فبين لهم. عندما يأتي شخص ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذه عبارة جعلتك تتريب في أمره كثيرا، إن لم تكثره أو تحكم عليه بحكم الجهمية. طبعا في فرق بين العبارة الواضحة وغير الواضحة. يعني أحيانا أقول لك من قال لزوجته كذا من الألفاظ التي تقال فقد طلقها، لكن مع ذلك قد يكون هذا عرف في سوريا أن هذه العبارة لا تطلق إلا على، لا يقولها الإنسان إلا إذا طلق زوجته، لكن في العراق، في السعودية ما يقولونها بهذا المعنى. فعند ذلك تبقى العبارات غير الصريحة لها نظر خاص. كذلك مثلا في عبارة من العبارات إذا قلناها في سوريا يفهم منها القذف، الاتهام بالزنا الصريح، وإذا قالها أحد مثلا في مصر لا يفهم منها لا زنا ولا قذف. أو مثلا في مصر يقول كلمة امرأة بلفظها العامي، إذا قالها عن مرأة هذا قد قذفها. في سوريا لا، عادي، ما فيها مشكلة. فدائما العبارات غير الصريحة يكون فيها تفصيل غير عن العبارات الصريحة. فنأتي إلى هنا، هذا الأثر بقى هو اللي أنا أمهد لهذا الأثر الذي جاء هنا. سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال فيهم الآن كلام غير الذي قاله في من قال القرآن مخلوق. قال: من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم. فيفرق لك هنا بين الجاهل وغير الجاهل. الآن الجاهل يعني قبل أن يتعلم الإنسان كذا تأتي تقول له القرآن غير مخلوق، يلا تفضل، هذه عقيدة أهل السنة، فيقول لك: لا، أعوذ بالله، أنا كيف أقول كلام غير وارد في القرآن الكريم؟ يا ابني هذا كلام صحيح وكذا. يقول لك: لا، ما وردت، الله ما قال القرآن غير مخلوق، جيب لي آية حتى آخذ فيها. بعض الناس هكذا حتى الآن، لما يعني على المقام المحمود وعلى إيش اسمه، مسألة الحد، إثبات الحد لله سبحانه وتعالى، تجد بعضهم حتى من المتصدرين ترى جاهلة، يعني لا تظن كل واحد تصدر، يقول لك: وين الله ما قال؟ أعوذ بالله، نحن أهل السنة نثبت على الكتاب. هذا جاهل، هذا فعليا جاهل، لكن هذا ليس خارجا عن اللوم وليس يحكم عليه بحكم الجهمية، إنما هذا حكمه أنه واقع في بدعة، يعلم وينبه وكذا. فهناك فرق. الله المستعان، تفضل. قال رحمه الله: سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة: هم شر من الجهمية، وقال مرة أخرى: هم جهمية. قال: سمعت أبي الآن يقول. قال: من كان منهم يحسن الكلام، فينبهك إلى أن يحسن الكلام، طبعا يحسن يعني من أهل الكلام، من المتكلمين، من أهل علم الكلام الذين يعدون علم الكلام توحيد وكذا. هذا إذا ما تكلم، ما قال هذا الأمر إلا وهو عارف لما يقول. لكن تجي واحد والله امبارح درس، فات على كلية الأزهر وقالوا له كلام مكرر ومو فهمان شيء، هذا ترى ما يعد من الذين يحسنون الكلام، هذا يعد من الجهلة، ولا قاري له كتابين، ولا طالع عامل له قناة يوتيوب وكذا، يعني هذا في فرق. لكن واحد دارس علم كلام وعنده أصول متكلمين وكذا فيقول كلام، لا، هذا يحاسب عليه، هذا إنسان يفهمان وإنسان غشيم، حتى نقول إنه قد لا يقصد بها، قد لا يعرف معاني كلامه وكذا. فدائما بعض الكلمات المجملة التي تحتمل معاني التي قد تلتبس على العوام أو ما شابه ذلك، فلا نحاسب العامي أو يعني الجاهل أو طالب العلم كما يسميهم بعض الناس أو كذا، لا نحاسبهم محاسبة من يفهم هذه العبارات ويقولها بالمعاني التي حكم أهل العلم على قائلها بالتجهم. نعم. قال رحمه الله: سمعت أبي يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية. قال: قلت له: إن الكرابيسي يقول هذا. فقال: كذب، هتكه الله الخبيث. وقال: قد خلف هذا بشرا المريسي. وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في لفظي بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق. شوف، الكرابيسي هذا تلميذ للإمام الشافعي، والشافعية يعدونه من الأئمة الكبار يعني، وله مقالات في المذهب معتمدة. أحمد بن حنبل لما سمع يعني أنه يقول هذا القول ما توانى، وقال: والله عنده كتب ولا ما عنده كتب، ولا الشيخ ابن مدري كذا ما قال، خلاص هو هذه قال مقالة خبيثة، مقالة خبيثة، فقال: كذب، هتكه الله الخبيث. يعني شوف عبارات والله شديدة، يعني أحيانا نحن نتكلم عن بعض المبتدعة ولا كذا، ما يعني نقول عبارات شديدة جدا. أحمد بن حنبل اشتد عليه في هذا. طبعا أحيانا الإنسان يشتد لحرقة، لأن بعض الناس يكون له كلمة مسموعة عند جماعة من الناس فيقول كلاما فيضل به، حتى قال: قد خلف هذا بشرا المريسي، هلك بشر وجانا هذا. مع أن هذا إذا قارنته فعليا بالمقارنات المعاصرة ببشر المريسي، حتى بدون مقارنات معاصرة بشكل عام، إذا قارنته ببشر المريسي، هل هذا قال بكل مقالات بشر؟ لا،

ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا وأشار بيده إلى الأرض. هذا كلام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، و يعني له مقالات كثيرة في هذه المسائل وفي الرد على الجهمية. وهذه العبارة أو هذا الأثر عنه، طبعا هو أثر صحيح ونقله عنه أهل السنة، وأكابر أهل السنة نقلوه وما اعترضوا عليه. طبعا هنا قوله بحد، قال نعرف ربنا فوق 7 سماوات على العرش بائن من خلقه بحد، فأثبت ذلك وما اعترض عليه أحد لا في زمانه ولا بعد زمانه إلا الجهمية، يقولون تعالى عن الحدود والغايات. الله المستعان. وهذه العبارة التي قال عثمان بن سعيد الدارمي أن أول من أتى بها الجهم بن صفوان. طبعا ما يعرف الإنسان موجودا إلا وله حد، إلا إذا كان هذا الموجود يعني كالهواء في كل مكان أو كالأشعة أو شيء من هذا، من هذه الأمور. فالحد ثابت لله سبحانه وتعالى بثبات استوائه على العرش، إذا كان فوق العرش فإذا بحد، كيف يكون فوق العرش بدون حد؟ فيأتي الجهمية ويقولون هذا القول، وللأسف نقله الطحاوي في عقيدته التي تدرس اليوم في أكثر، إن لم يكن كل، المعاهد والجامعات والجوامع والدورات عند السلفية. والله المستعان. طيب نكتفي بهذا، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.